بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتح وجاء العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عما تنفعنا به يا رب العالمين. نعوذ بك من لا ينفع مقلب لا شعب نفس لا تشبع من عين لا تدمع، ومن دعوة الله استجاب له، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيراح ونجاة الأرواح، فقه الحلف الإيمان بإخلاص، حسن بن عمار بن علي الشرمبراري الوفائي رحمة الله تعالى عليه. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم في سنن الصلاة، وقد وقفنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وإطالة الأولى في الفجر فقط، بعد أن فصل عن القراءة ومقدار القراءة وقال من طوال المفصل ومن أوساط المفصل ومن قصار المفصل، ثم جاء إلى مسألة تطويل الآية الأولى عفوا الركعة الأولى من صلاة الفجر. هنا لأنه صلاة الفجر وقت غفلة، وقت نوم، ناس ربما واحد خطيئة قاعد متأخر، ربما عليه غسل ودا يغتسل حتى لا يتأخر عن ركب الفائزين المستحقين بالأبرار الداخلين بذمة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطالبك الله من ذمته بشيء. هذا حتى خطيه يحرز هالأجر هذا، فش يسوي؟ قال لك إطالة الركعة الأولى من الفجر شوي، طول حتى يلحق على هالخير هذا. نعم. من السنن قال: وتكبير الركوع. طبعا انتبه لهنا، تكبير الركوع يعني هو تكبيرة الإحرام، هذه فرض تكبيرة الركوع، مكمل القراءة قال الله أكبر. هذا التكبيرات عموما احفظها، تكبيرات الانتقال كلها سنة، تكبيرات الانتقال، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، التكبير، تكبيرات الانتقال كلها سنن. نعم. قال: وتسبيحه ثلاثا، أي تسبيحه بالركوع، لما يركع يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. حين نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الواقعة قال: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، سبحان ربي العظيم. هذه تكون وين؟ ركوع. أقلها جد ثلاثة، هذه السنة، أقلها جد ثلاث مرات، إذا زاد على ثلاثة فهو حسن، ولكن من يزيد يجعله وتر، خمسة، سبعة، تسعة، 11، يعني عدد فردي، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة إذا واحد يعني بما يشاء قد يطول يسبح 101 كيف، واضح إن شاء الله، يكون عدد يعني عدد فردي. نعم. إطالة السجود عندنا مسألة مثلا، هنا ننبه لها أيضا، قلنا التسبيحات ثلاث مرات، تمام، السنة ثلاث مرات، زين. إذا أنت تصلي مؤتم وهستوك ركعت بس قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي، الإمام قال سمع الله لمن حمده، تقوم تتابع الإمام لو تكمل الثلاثة؟ قالوا لا، تتابع الإمام، لأن التسبيحة سنة ومتابعة الإمام واجب، فتأتي بالواجب وإن تركت السنة. حتى إذا سبح اثنين، حتى إذا يعني عدد زوجي، قال أيضا شنو؟ تتابع الإمام. واضح أن نلاحظها مرات، يعني يركع مثلا والإمام سمع الله محمد قام وربما سجد هو بعد، لا يقول لك لا والله مو داك منهم، متابعة الإمام واجبة، هذه مهمة جدا، يعني كثير من يغفل عنها المسألة. نعم. إذن المقتدي لا يتقيد بالعدد، نعم، يسبح إلى أن يرفع الإمام. قال: وأخذ ركبتيه بيديه، يعني بالركوع، شوف انتبهوا لهنا، لما يركع أثناء الركوع، قلنا بالركوع شو أسوي؟ أفرج الأصابع، الركب أخذهم باليد، الركبة مو تخلي إيدك هنا، أكو من يركع يخلي إيده على فخذه هكذا، وأكو لا ينزل إيده هيك جوا الركبة، لا، لازم الركبة وين تصير؟ تصير باليد وتفرج إيدك هكذا بهذه الصورة. إيدك إذا صارت عدلة ظهرك ما راح يستوي، فلازم إيدك شو تسوي لها؟ شوية ها تعوجها، واضح حتى شنو؟ تكون مستوي. فهكذا أخذوا الركبة هكذا بهذه الصورة، ظهرك شو يكون؟ يكون مستوي، يعني لو خليت قلاص مع الماء على ظهرك يتعدل، يعني ما ينشب، واضح؟ أخذوا الركبة بقوة، يعني قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتابة بقوة. يعني الشيخ شو اسمه أبو مصر رفاع رافع الطهطاوي يقول: تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة، فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. فهنا يعني من تلزم ركب أكون بهنا مو بيدي رب العالمين. أكو حكمة، يقول رجل قل حكيم ما حسأله، قال له أوصني اعطيني وصية، قال له والله، قال له لما تتوضأ وضوء الشياب، وضوء الشباب اللي بحيله بهمة، ومن الصلي صلي صلاة الشياب على كيف يقوم على كيف يقعد بإذن رب العالمين. نعم يركع كذا يطولها، ولما تدعي دعاء الأطفال قال توسل لح إن الله يحب اللاحين في الدعاء. نعم. قال: وأخذ ركبتيه بيديه. نعم، يعني بالركوع، أثناء الركوع اكتب عليها أثناء الركوع. وتفريج أصابعه كما فصلنا، إذا صابع يفرجها ويلزم بها الركبة. قال: والمرأة لا تفرجها. ليش؟ لأن تفريج الأصابع بفتح الأصابع هذا ليس سترا، والسنة في حقها الستر. الأصابع إذا فتحت الأصابع نقولها عيب، ما يجوز. لا إله إلا الله، فتحت الأصابع عيب، ما يرهم، لأنه الأستر لها، اكتب عليه. قال: ونصب ساقيه. نصب الساق يعني ما يقوس رجله لما يوقف مو يقوس هيجي، مو هيجي، يعني مرات يركع هيجون، يعني شوف وضي بينها يسويها هيج كأنها قوس، لا لازم الساق شبيها ساق منصوبة مو مقوسة، ما يصير عباك نقضان وجاء صخرة خوش عيني. أي نعم. ونصب ساقيه وبسط ظهره كما ذكرنا، يعني لو وضع قدح ماء على ظهره لاستقر. نعم. وتسوية رأسه بعجوزه، العجوز أسفل الظهر، احنا نسميه حاليا العصعص، مو العصعص أو شيء. إيه؟ يقول لازم الرأس يساوي أسفل ظهرك، يعني لما أنت راكع، شوف انتبهوا يا عيال بالركوع، من أنت راكع رأسك لا نازل ولا صاعد، لازم شو يكون؟ يكون مستوي مع عجزك مع آخر الظهر، هذا يعني خط واحد، واضح إن شاء الله. أي تسوية رأسه بعجزه، نعم، أي لا يرفع رأسه ولا ينكسه. قال: والرفع من الركوع أيضا من السنن، ولكن انتبه لي على هذا، قيل أنه واجب، اكتب عليه. الرفع من الركوع يعني في الأمور، من الأمور التي اختلف فيها، يعني طبعا يعني يذكرها الإمام الكمال بن الهمام، هذه المسألة يذكرها الكمال بن الهمام رضي الله عنه، وكذلك الشيخ إبراهيم الحلبي في حلبي صغير أيضا يذكرها، هذه من الواجبات. يقولون لأن العلماء اختلفوا في فرضيتها، والاختلاف لا يكون بين فرض وسنة، بل يكون بين فرض وواجب، واضح؟ فإذا هنا هذا الرفع من الركوع. والقيام بعده مطمئن، القيام بعد الركوع، طبعا الرفع من الركوع والرفع من السجود والقيام بينهما، هذه الذي يعني اختلف فيها، هي سنة ولكن قيل بالوجوب، فالأولى واحد ما يتركهم، يأخذ بالوجوب، واضح؟ يأخذ بالأحوط. هنا ذكرها بالسنن، ولكن لا، كثير من العلماء من نص على وجوبها، فهنا الواحد يأخذ بالأحوط، الرفع من الركوع، وكذلك الاعتدال بعد الركوع، والرفع من السجود والاعتدال بعد السجود، هذا الواحد ينتبه عليها. نعم. قال: والرفع من الركوع والقيام بعده مطمئنا، هذا أيضا. قال: ووضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه للسجود، لما تسجد تنزل أول شيء ركبك بعدين إيدك بعدين وجهك، يعني ورد في الحديث لا تبركوا كما يبرك البعير، البعير شي يسوي نزل إيده يلا ينزل ركبه، يعني يعتبد ينزل للأرض، يقول ما يصير هذا، نهي. فلذلك من السنة، يعني خلنا مثلكم إياها هكذا حتى تشوفوها إن شاء الله، أنا مثلا هسه أنزل للسجود، من تنزل شو تسوي؟ تنزل على ركبك تلزم القاع، بعدين إيدك بعدين وجهك يصير بين إيدك، واضح؟ أما النزول الممنوع شون مثلا هيك، ينزل هيك يستلم القاع يلا ينزل ركبه. أما صاحب العذور المريض الشايب هذا بحث آخر، هذا بحث آخر. إحنا نتكلم على الأغلب العام، واضح إن شاء الله. فتنزل على ركبك، بعدين إيدك، بعدين وجهك. الرفع بالعكس، ترفع أول شيء وجهك، بعدين إيدك، بعدين ركبك. نعم. قال: وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، وعكسه للنهوض لما ينهض إذن بالمقلوبة. نعم. وتكبير السجود كما قلنا، تكبيرات الانتقال كلها سنة. وتكبير الرفع أي الرفع من السجود، وكون السجود بين كفيه، يعني لما تسجد أكون إيدك هنا، وجهك وين يصير؟ يصير بين يديناتك. يديناتك طبعا مضمومة متجهة للقبلة، لا تفرجها، ما يصير لا تفرجها. إيدك بالسجود شو تسوي؟ إيدك تنضم هكذا، وسجودك يصير وين؟ هكذا الأرنبة الأنف يصير بين الإبهامين تقريبا، واضح؟ مو تبدها لي قدام عباك واحد دي يصبح ولا ترجع لي وراء مثل عقل القلة، لا. يعني هالعلماء يذكروها، يقول لا كالضفدع ولا كالعائم. العائم يعني يصبح، الضفدع هذا نص، يعني هكذا احنا نحكي بالجلفي. الله يرضى عنك. واضح ان شاء الله. نعم. وكون السجود بين كفيه، وتسبيحه ثلاثا بالسجود، يقول سبحان ربي العظيم، عفوا سبحان ربي الاعلى العظيم، سبحان ربي العظيم بالركوع، سبحان ربي الاعلى بالسجود. قال الله تعالى: سبح اسم ربك الاعلى، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. وذي سبح فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. نعم. الرفع من الركوع، يعني اخو السؤال هذا، الرفع من الركوع، انا راكع الله اكبر، من اقول سمع الله لمن حمده الله اكبر، هذه الحركه يعني انا راكع اسجد قبل، هذا ما سويت رفع من الركوع. لازم شو اسوي؟ لازم رفع من الركوع، رفع، هذا الرفع بمقدار رفع، يعني أقرب للقيام، هذا سنة. والقيام أيضا سنة، هذا اثنين قيل واجبات، قيل بالوجوب اثنيناتهم، واضح؟ هذا اللي قصده، القيام من الركوع والرفع من الركوع والقيام من بعد الركوع يعني. نعم. قال: وتسبيحه ثلاثا أي سبحان ربي الأعلى، ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه، بطنه يجافيها عن فخذيه، بس انتبه لهنا، ما يلزق بطنه بفخذه في شنا من يوم، وإيده هاي إباطة كذلك يباعد بيناتها اللازم. قال: مجافاة الرجل بطنه عن فخذيه، هاي المنطقة، ومرفقيه عن جنبيه، ما يخلي المرفقين لازقات، لا شي يسويهن، طبعا هذا في غير الزحمة، أما بالزحمة لا، بالزحمة ربما تختلف الأمور، إذا فرد ذاك فرد ما رح يعني حتأذي غيرك، فهنا في غير الزحمة. وذراعيه عن الأرض، يعني شوف انتبهوا ياي، انتبهوا ياي، صوره، شوف هسه حالة السجود، خل أسجد مثلا بهذه الصورة حتى تكون واضحة، شوف انتبهوا ياي، لما وضعية السجود، أولا أضع هاي الكفين هكذا، تكون متوجهة مضمومة متوجهة، من أسجد الابتعاد البطن على الفخذ، يعني مو هيك، هذه النومة ما يصير، كذلك مو هذا المرفق ما يصير لازق بيدي، وكذلك الإيد لازم ببتعد عن الأرض، يعني هذه الصورة إذا هي سجدت ما يصير، هذه لازم شنو؟ بس الكف لازق بالقاع، كذلك المرفق لازم شبيه مبتعد عن الجنب، كذلك البطن مبتعد عن الفخذ، واضح إن شاء الله. لذلك ذكرناها تذكرون في مسائل بطلان الصلاة، عفوا بطلان الوضوء، قلنا من نام على هيئة السنة وإن كان ساجدا لا يبطل وضوءه، تذكروها؟ شنو هيئة السنة؟ هذه هيئة السنة، أن شنو؟ أن يجافي بطنه عن فخذيه، أن يجافي مرفقه عن جنبيه، أن يجافي يعني يده عن الأرض، فهمنا هذا الذي نقصد به على السنة. طبعا هذا للرجال فقط، هذه الهيئة للرجال، وهو كما سيفصل هنا. قال: ومجافاة الرجل بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه وذراعيه عن الأرض، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. شلون شفناه؟ هكذا نقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وانخفاض المرأة ولزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها. نعم. قال والقومة يعني انخفاض المرأة لما المرأة تلم نفسها أيضا سنة، السنة في حقها أن تلم نفسها، السنة في حقنا أن نبعد بين، وهكذا واضح إن شاء الله. نعم. والقومة يعني من السجود أيضا هنا. قال والجلسة بين السجدتين، القوم من السجود والجلسة أيضا قيل هنا ذكرها في السنن، وأيضا قيل بوجوبهن، هذان الاثنين. نعم نعم نعم. لا من نذكرها في السنن نقول هي سنة، المفتى به في المذهب هي سنة، ولكن يعني على قول كما الإمام كما ابن همام لا، فذاك واحد يتحرج نعم يأخذ بالأحوط. نعم. قال وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد. شوف انتبه هنا، لما كملت لما قعدت بين السجدتين أو بالتشهد جلسة التشهد، إيدك شوف لا تخليها من هذه هسه هذه الركبة، وتلاحظ لازم لنا عليه هذا الركبة، إيدك من تخليها لا أول شيء لا تفرج الأصابع، تمام؟ ثانيا لا تخليها قريبة على على على بطنك يعني على الفخذ، ولا تخليها للركب هيجي. الوارد قدس الله سره كان يعلمنا يقول رؤوس الأصابع تكون بمقدمة الركبة. يقول شلون أنت هسه على جبل كنا صغار بالدورة بالأذكر بال 92 هيجي 91 دورة مع القرآن، فكان يعلمنا يقول شلون تخيل هذا وادي وانت على الجبل واقف على الحافة، يقول ايدك لهنا ترصن، فظلة تبانا ايدك وين تصير وي اصابعك وي بداية الركبة، واضحة هذا هكذا هكذا يعني هيئة اليد وضع اليد على على الفخذ بالنسبة للجلسة بين السجدتين وكذلك للتشهد. قال والجلسة بين وضع اليدين على الفخذين فيما بين السجدتين كحالة التشهد، هذه كما فصلناها. نعم. قال وافتراش رجله اليسرى، اكتب جواها، والجلوس عليها، ونصب اليمنى، اكتب جواها، وتوجيه الأصابع إلى القبلة. شوي يعني للتفصيل خلي هذه الهيئات، شوف بس انتبهوا لي على مسألة، هذه الهيئات هسه اللي دا سويها هذه تعلمناها من والدي وحدة وحدة، تعلمناها من مشايخنا اللي درسنا عليهم شيخ عبد المنعم رحمة الله عليه وكذا هكذا. هذه الهيئة كل واحد منهم تعلمها عن شيخه، كل شيخ تعلمها عن شيخه عن شيخه وصولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هيئة نصا؟ فهذه لما نسويها يعني هي مو مجرد حكي تحكيه، هذه هيئة شلون شفناهم بدنا ننقل النظرة اللي شفناها. فهذا مثلا نجي حالة السجود، قال شلون بالله النص افتراش اليسرى، الافتراش شنو؟ انا اخلي رجلي اهيج افرشها اهيج اهيج افرش اليسرى، تمام؟ وهكذا شوف بهذه الصورة، شوف فرش اليسرى واقعد عليها اهيج بهذه الصورة، شوفوها شوفوها، سووا مجالها من وراكم شوفوها، ونصب اليمنى وتوجيه الأصابع إلى القبلة، هكذا بهذه الصورة تكون القاعدة بالصلاة بين الجلسة بين السجدتين وكذلك جلسة التشهد، شوفوها بهذه الصورة، واضحة؟ أي واضحة إن شاء الله تم؟ بارك الله بك. هذا بس خلينا ما دامنا قاعدين، هذه الجلسة للرجال، أما جلسة النساء، جلسة النساء لا، التورك، التورك شنو؟ أن تضع أصابع الرجل اليسرى تحت الرجل اليمنى يعني بهذه الصورة، شوف أهيج أهيج أهيج، شوف أصابع اليسرى وين صارت؟ جو الرجل اليمنى، والجلسة تكون هكذا، تجلس على أليتها اليسرى وأصابع اليسرى تكون وين؟ تحت الرجل اليمنى، هذه جلسة النساء، واضح إن شاء الله؟ نعم. بس هذه حتى نأخذها بتفاصيلها إن شاء الله. نعم. هسه نجي عليها. لا لا، عند الشافعية موجودة هذه جلسة التشهد الأخير، نجي عليها. بعدنا إحنا ما يعني ما فصلنا كامل. إيه. أظني أذكرها يعني. المهم خل بس. قال وافتراش رجله اليسرى يعني ونصب اليمنى. قال وتورك المرأة. شوف. تورك المرأة شنو؟ هذا الذي هذه الصيغة التي ذكرناها، يعني أن تجلس على أليتها اليسرى وأن تجعل أصابع رجلها اليسرى تحت قدمها اليمنى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته كان يصلي يعني يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى. في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حين يعني تعب من المرض عليه الصلاة والسلام فصلى، ففي الركعة الأخيرة ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ تورك، يعني مد رجله فجلس على أليته ثم جعل الهيئة اللي ذكرناها. فمن هنا يعني أخذنا هذه أولا هيئة صلاة النساء لأنه الأستر لها، والأمر الثاني قلنا هذا للمرض. ليش للمرض؟ عند السادة الشافعية قالوا ربما نسخ الأمر، بعد أن كان صحيح يقعد على اليسرى ربما في آخر ربما نسخ الأمر، أيضا له وجه. تمام، فعند الشافعية في الجلسة الأخيرة شو يسوي؟ يتورك، فهذا لا ضير به، ولكن عندنا لا، ماكو تورك. فهمنا هالمسألة؟ فهمناها إن شاء الله؟ نعم. احنا كل مسألة من ناخذها، شوف يقول من كثر علمه، مو يجي واحد حنفي يشوف واحد متورك يقول له هالقعدة مال النسوان، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قعدها وياه، فله وجه شرعي. مو ولكن شنو، لابد من يعني مو كل قول أجيبه من السنة قبل يعني وعدنا تفاصيل، احنا ربما نتناولهن ويانا ويانا، ولكن تمام. نعم نعم. قال والإشارة في الصحيح، الإشارة يا هو الإشارة بالإصبع. ليش في الصحيح؟ لأن أكو عندنا قول بالمذهب أنه بعدم الإشارة بالتشهد يقرأ التشهد من دون إشارة، أكو قول موجود، ولكن الصحيح في المذهب أننا نشير بالتشهد. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني بلاد الفرغان وأوش وكذا هذه أكثرهم يعني عندهم حاليا إذا اليوم ما يرفع إيده ولأنها إشارة وهكذا، لكن الإشارة هي موجودة في المذهب. والإشارة في الصحيح بالمسبحة، شوف الإسلام شلون ارتقى بنا، كان شو اسمها قبل؟ اسمها سبابة، صار اسمها مسبحة نذكر بها الله. عند الشهادة شو وقتها يأشر بها؟ عند الشهادة يرفعها عند النفي وضعها عند الإثبات. شوف انتبهوا يعني، أنت خلي يدك متوجهة للقبلة على فخذك، أصابعك بداية الركبة، لما تبدي تقرأ تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، شو تسوي؟ الخنصر والبنصر ضمهن، والوسطى والإبهام تحلق بيهن، تحلق بيهن، تلاحظني؟ فتشير بالمسبحة، مو سبب، بالمسبحة. واضح؟ فالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله تنزلها، لا إله قال يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، فهمناها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما خشكر هي سنة، ما خشكر. نعم، ولكن هكذا ورد الرفع في التشهد. نعم، قال يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات، يعني هنا يعني من يرفع يقول لا إله إلا الله، حتى شنو؟ حتى يكون الفعل موافقا للقول، لابد يكون الفعل شبيه موافقا للقول، يعني من تكلم من دون عمل قل هذا يفشى عليه شغلته. يعني سيدنا الشيخ قدس الله سره يقول من لا ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه، من تلاحظه من تشوفه ما يعجب، وهو يجي يحكي لك مثلا هو ما يسمع كلام ام ابوه او كذا وما ادري شلون، يجي يحكي لك على بر الوالدين، ايش تستفاد من هذا؟ من هو تمام، خل اشوفك انت شلون محسن. من لا ينفعك لحظه لا ينفعك عظه. الامام احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه يقول اراد ان يتكلم حول اعتاق العبيد، قال فلم يتكلم، مسألة اعتاق العبيد وفضل اعتاق العبيد قال لم يتكلم، ما حكى بهالمسألة. قال إلى أن جمع مالا ما كان عنده، فجمع مالا فاشترى عبدا فاعتقه، ثم تكلم بعده عن اعتاق العبيد. قال شلون انصح الناس وانا ما مسوي غير اعتق، انا وش يعتق العبيد؟ يلا يلا. اي يقول الامام ابو الاسود الدؤلي رضي الله عنه يقول: تصف الدواء لذي السقام وذي الظنا كي يبرى من مرض وانت سقيم، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، عار عليك اذا فعلت عظيم. قال: وقراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين، قراءة الفاتحة بالركعتين من الفرض ايش قلنا عليها؟ ها ويانا؟ واجب. تمام، قراءة الفاتحة واجبة. ايش قد؟ بركعتين. زين، الركعتين اللي بقنا، الركعة الأولى والركعة الثانية قراءة الفاتحة واجبة، الركعتين اللي بقنا قراءة الفاتحة سنة. يعني العلماء حتى يقول يعني بالركعتين الأخيرة، ركعتين الثانية، يقول: من شاء قرأ الفاتحة، ومن شاء سبح، ومن شاء سكت. والقراءة أولى لأنها السنة، طبق السنة وهكذا، وفهمناها. إذن قراءة الفاتحة في الركعتين اللي بعد الـ يعني بالركعتين الثالثة والرابعة تكون سنة. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني اتركها سنة؟ اتركها يعني؟ لا ما اتركها، ولكن بس اريد افهم حكمها شنو. واضح ان شاء الله؟ نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلوس الاخير، احترز. يعني انا ذكرها ليش؟ احترازا عن الجلوس الاول. الجلوس الاول ما في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا حنفية، تجعلون على من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلوس الاول ركعتين سجدتين سهو؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يجلس سجدتين سهو؟ ها شلون؟ قالوا: لانه صلى عليه وقلبه غافل، لان صلى عليه وكمل تشهد اللهم صل على سيدنا وذكر انه ما صلى، صلى عليه وقلبه غافل فوجب عليه. ولكن هم هنا لانه اخر القيامه للركعه الثالثه، هذا التشهد الاول يعني. اما التشهد الثاني فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة من سنن الصلاة، والصلاة يا هو الصلاة الإبراهيمية. نعم نعم. والدعاء بما يشبه ألفاظ القرآن والسنة، الدعاء ايش وقت؟ بعد الصلاة الإبراهيمية. من تكمل الصلاة الإبراهيمية ادعي بشنو؟ قال: بما يشبه ألفاظ، يشبه ألفاظ القرآن والسنة، لا كلام الناس. يعني من تدعي أمور مثلا، والدعاء طبعا بالمأثور أو له: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر لي ولوالدي ومن دخلي بيوت ومن ربي كذا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. الأولى أن تدعو بالسنة وياي: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا، وهكذا. أما إذا دعوت بما يشبه كلام الناس، يعني ما يطلب من الناس، تبطل الصلاة. يعني مثلا كمل الصلاة الإبراهيمية وقال: يا رب زوجني فلانة، تبطل صلاته. يقدر يروح على أبوه يقول: زوجني فلانة، صح ولا لا؟ لو بالصلاة قال: يا رب أريد مليون دينار، أي راح على واحد يقول؟ فهذه الأمور تطلب من الناس، إذن تبطل الصلاة. فهمنا إن شاء الله؟ فالدعاء بما يشبه كلام الناس يسويه يبطل. طبعا تتكلم عن الفريضة، وانتبهوا لهنا، يعني الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدعاء بالصلاة والدعاء بالسجود، هذه كلها انتبهوا وياي مهمة جدا، كلها تحمل على النوافل للفرائض. كلامنا حول شنو؟ حول الفرائض. يعني بالنافلة تدعي ايش؟ تدعي ادعي، تدعي بالسجود ادعي، بالفرائض تبطل الصلاة، ترى بالفرائض هذا كله يبطل الصلاة. واضح؟ يعني بالسجود ايش قلنا؟ سبحان ربي الأعلى، ما عندي غيرها، بس أقلها 3 مرات. بالركوع سبحان ربي العظيم، صلاة توقيفية ما أقدر لا أزيد ولا أنقص، ما بكيفي. أما في غيرها في النوافل، يعني في النوافل عندنا رخص تختلف، بس إن شاء الله نجي عليها على تفاصيلها، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. عن النوافل بتقول لك هي هاي تحمل على النوافل للفرائض. أبد، الفرض كله توقيفي، خوف خلاص، هي الفرض يخوف. قيم بدي اقول لك الفرض يخوف على ذن توقيفيات كلهم بالنونية أبرة وخيط. أما النوافل لا لا هي هذا الفقه وهذا الدين. لا لا هو هذا لا لا لا بالفرض لا بالنافلة إيه بالفرض لا الفرض يخوف. بالسجود السجود لا ما بالدعاء طبيعي بالنوافل يعني النوافل تحتمل ما لا يحتمل الفرض يعني هواي عندنا أمور حتى مثلا يعني مثلا هسه حيجينا بالسورة مثلا تكره قراءة السورة بعينها مثلا في كل الركعات أما بالنافلة جائز. عندنا هواي أمور بالنوافل تختلف النافلة بالسفر تجوز مثلا على الدابة أما بالحضر ما الفرض يعني عفوا الفرض حتى ذا عندنا أمور كثيرة يعني إن شاء الله نجي عليها بتفاصيلها. يعني بس القراءة قراءة ما يقرأ قراءة حتى ركعتين الثانية القراءة ما يقرأ يعني من يقوم الحي لا يسكت أما التسبيحات والتسبيحات يسويه التشهد يسويه وهكذا وهذا المعتمد المعتمد بالمذهب هذا اللي عليه العمل يعني من أقول المعتمد يعني هيك يسوي هذا هيك يسوي هكذا نعم بس تكثر تسبيحات تكثر إذ قد ما طول الإمام بالفرض أنت تكثر تسبيحات سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى إلى أن يرفع واضح كذلك مثلا بالركوع وهكذا توقيفية الصلاة توقيفية ها السيادة عفوا لا السيادة جائز جوزها العلماء وليست من قبيل الإضافة إلا في مسألة التشهد قالوا لأن لفظ التشهد توقيفي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته طبعا بركاته هنا كلمة بركاته هنا سنة بس بالسلام بدعة هنا سنة بالتشهد سنة بركاته السلام علينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أو أشهد أن الله وأشهد أن عبده ورسوله هنا وأشهد أن محمدا قالوا الحنفية يقولون هنا توقيفية هذا ما نقدر بس بي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هنا تقدر تخلي السيادة سيدوية بس بالتشهد لا الشافعية عندهم حتى في التشهد تدخل السيادة أما ما ينقل على ألسنة الناس لا تسيدوني في الصلاة فهذا أعله كل العلماء من شاء يراجع علم الحديث يعني تفاصيل كثيرة دي واضح يعني لغويا النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب سيدوني ما أدري شلون هي اللفظ المهم ما أريد نفصل فيها التفاصيل حتى إيه ولا الكلام كثير إحنا كل باب ترى يفتح لنا أبواب كثيرة صح ولا إيه نعم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كملناها والدعاء بما أشبه الفضل لا كلام الناس لأن كلام الناس فيه اكتب جوا كلام الناس يبطل الصلاة نعم والالتفات يمينا ثم يسارا بالتسليمتين يعني كما قلنا الخروج من الصلاة فرض وياي الخروج من الصلاة فرض لفظ السلام شنو واجب عليكم سنة ورحمة الله مستحب الالتفات يمينا وشمالا سنة يعني لو واحد خرج بالصلاة يعني هاي يقول لك واحد كان يعني مزعل مرته فما يسلم عليها فيقول دي يصلي اجت قاعدة تصفى منه فكمل الصلاة قال السلام عليكم ورحمة الله لأن هو دارس المسألة يقول يجوز ما طبق السنة حتى ما يزعل فالالتفات سنة نعم أيضا ما يترك فهمناه ولكن نعم يعني مثلا في حالات يعني هذا الحكم نذكره في حالات مثلا ذاك يوم واحد سأل سؤال أنه إذا واحد مسجون وإذا صلى يكتلوه أو يضربوه أو كذا تمام قلنا يصلي بالإيماء زين السلام شلون يسلم بوجهه تلقاء وجهه صح ولا لا صلي الله أكبر مثلا سمع الله محمد الله أكبر كذا يعني السلام شلون يسلم مقابل وجهه لا يلتفت واضح إن شاء الله السنة ما تبطل الصلاة شوف الحكم شلون يفيدنا شو وقت متى مبتلينا به مو أجي أعوفه واضح الالتفات يمينا وشمالا سنة طبعا الالتفات انتبهوا عليه مسألة الالتفات بالصلاة مو مجرد سلام عليكم ورحمة الله هيك واحد متعاجز، لا، لازم خدك يشوف اللي وراه، وراك يشوف خدك يعني، ولازم عسكري السلام عليكم ورحمة الله هكذا هكذا اتجاهك ونظرك يكون إلى كتفك. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله هكذا يعني وراك يشوف، يشوف بياض الخد واضح إن شاء الله، يعني مو هيك عجزا أو أكو يسلم السلام عليكم يتحرك، لا يعني وهكذا فهمنا إن شاء الله. هذا نعم طبقها كما وردت. قال الالتفات في يمينا ثم يسارا بتسليمتين. قال ونية الإمام، يعني من يسلم الإمام إيش ينوي، من ينوي علي من دي يسلم، يقول السلام عليكم علي من، علي من السلام ماله حلج هنا. قال نية الإمام الرجال، ينوي منه الرجال اللي يصلون وراه، والحفظة، الحفظة منه الملائكة، ولا يعتقد العدد، يعني مو بس رقيب وعتيد، لا له معقبات بين يديه ومن خلفه، مو معقبات بين يديه وخلفه يحفظونه من أمر الله تمام لولا، كذلك مثلا تتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار كذلك الحفظ. فإذا لاختلاف الروايات في أعداد الملائكة الحفظة فلا نحدد العدد، يعني شون الرسل والأنبياء، الرسل والأنبياء نؤمن بكل الأنبياء وبكل المرسلين من دون تحديد عدد. شيخنا الشيخ عبد الكريم بيارة قدس الله سره يقول لا تجزم بالعدد، قال لي أنه خطوت في علم العقيدة، يقول إذا جزمت بالعدد قلت خلص هم 124 ألف نبي ورسول خلص، يجوز هم أكثر، زيادة زيادة واحد، هذا الواحد أنت ما آمنت به العدد، أو يجوز هم أقل، إذا أقل اتطببت ناس للأنبياء وهم مو منهم، فنؤمن بالأنبياء والمرسلين نوقف بالعدد، نقول قيل كذا قيل كذا بس نؤمن بالعدد، لا ما نحدد العدد. كذلك هنا بالسلام أسلم على الحفظة بس شنو ما حدد العدد، واضح إن شاء الله. نعم قال الرجال والحفظة وصالح الجن، وصالح الجن أيضا أكو صالحوا ناس صالحين من الجن صلونوا يعكون كذا تمام لولا. نعم يعني مثل الشيخ الشيخ صفاء الدين قدس الله سره بالقديمة سالفة بالستينات، كم لو صلاة العشاء، فقال الشيخ أسامة شيخنا الشيخ أسامة الله يحفظه، قال له قفل المسجد، قال من يطلعون الناس، يطلعون الناس من المسجد قفله، والله الشيخ أسامة انتظر طلعوا المصلين قفل المسجد، الشيخ رجع الشيخ قال للشيخ قال ها قفلت، قال للشيخ طلعوا ولا واحد بقى بالمسجد. الشيخ صفاء الدين غضب قال شلون تقول ولا واحد بقى، المسجد ما يخلى، يبقون ملائكة يبقون جن صالحين يصلون، ترباك تعيد هالكلمة هاي، لا تقول ماك أحد بالمسجد، يقول لا تقول لا لا لا لا تمام لولا. نعم وهكذا. فإذا يسلم على صالح الجن بالتسليمتين، يعني بالتسليمة الأولى والتسليمة الثانية. نعم طبعا هنا أشوف هنا من نسلم على الملائكة أنا دا أشوفهم، لا من نسلم على الجن أنا دا أشوفهم، أنا دا أنوي السلام عليكم ورحمة الله دا أسلم عليهم أنا ما دا أشوفهم. هذه أمور يعني من أصل ديننا، من صلب ديننا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا إذا انفلتت دابة أحدكم في أرض فلا فليقل يا عباد الله أغيثوني، يا عباد الله احبسوا علي دابتي فإنها تحبس. ورواة الحديث كل واحد يروي الحديث يقول وقد طبقتها وقد حصل، حتى الإمام النووي أعتقد في الأذكار أو في رياض الصالحين يقول وقد جربتها وقد حصلت، يعني يصيح بتشول ما كحدوا دابة فلتت يلزمها هاي، فيصيح يقول يا عباد الله غيثوني، يا عباد الله احبسوا علي دابتي، قال فإن الله رجال سياحون. زين انت تنادي واحد شوفه هذا المدد، هو يقول مدد مدد يا رجال الله، مدد يا فلان، يا بحق الله عباد الله عيننا، هذا هذه المسائل يعني هذه من أصل ديننا. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه خضرت رجله، نوبة قاعدين ورجله خضرت خضرت، فذا يقوم تعرف الرجل من تخضر تنمل كلها بعد، فذا يقوم رجله خضرانة، فسيدنا عبد الله بن عمر، ها منو من أم عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن صحابة رسول الله، سيدنا عبد الله بن عمر قال له هذا مالك، قال خضرت رجلي خضرت، قال أذكر أحب الناس إليك. شو تسوي؟ أذكر أحب الناس إليك. فسيدنا عبد الله بن عباس قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فكأنما نشط من عقال رجلك مرجعت. زين من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والله انتقال النبي صلى الله عليه وسلم بسنين. لا بل الحديث من رواه، رواه البخاري في الأدب المفرد، ورواه جعل عنوان، يعني يقول لك فقه البخاري من عناوينه، عنوانه شنو؟ باب ما يقول الرجل إذا خدرت رجله، يعني إذا خدرت رجله شي يقول؟ يقول يا محمد. هذا ديننا يا أخوان، يعني ترى مسألة هي إيه؟ لا إله إلا الله. الواحد يعني درب، يعني هذا سبحان الله أكو مسائل ربما مرات يعني يراد منها الفتن وإخراج الناس من الإسلام. لا إله إلا الله. نعم نعم، إخراجهم من الإسلام كما يفعل داعش وغير داعش وفكر داعش، إخراج الناس من الإسلام يا رب عفوك. والعلماء يقولون لو حكمنا بإسلام 1000 رجل من غير دليل خير من أن نخرج رجلا واحدا من الإسلام 1000 دليل. هذه مسألة خطرة، خطرة جدا. يعني يقول صلى الله عليه وسلم يصف أقوام يقول أحداث الأسنان سفهاء والأحلام كذا كذا كذا، إلى أن قالوا قالوا يعمدون إلى آيات نزلت في المشركين فيطبقونها على المسلمين. هذا أمور، هاي فتن، الواحد يبتعد رباله رباله في مسائل هذه إخراج الناس من دين الله. يعني يا رب عفوك، هاي خطرة. نعم. فهنا شو نسوي احنا؟ ننوي الملائكة نسلم عليهم، ننوي صالح الجن نسلم عليهم، هذا مصل بديننا. بل أنه يعني مثلا مسألة التبرك، سيدتنا أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء سيدنا أبو بكر الصديق ذات النطاقين، كان عندها جبة مع النبي صلى الله عليه وسلم، الجبة شات سيدتنا عائشة في سرختها، فسيدتنا عائشة نطت الجبة مالها قبل وفاتها سيدتنا أسماء. قول هاي الجبة الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقول كانوا هاي الجبة عند سيدتنا أسماء، ياهو يتمرض ينتهي يقول له روح البيت أسماء، بيت سيدتنا أسماء أم سيدنا عبد الله بن الزبير، قول فتطلع الجبة من النبي صلى الله عليه وسلم بس تخليها عليه الشافة. هذه البركة يا أخوان، هذا هذا هذا هذا ديننا، هذا ديننا، دين بركة ودين دين. نعم، يعني نحن على يقين، تبهول هنا على يقين لا فاعل إلا الله. يعني هنا لما لما لما سيدنا عبد الله بن عباس قال يا محمد، معنى سيدنا النبي روح الخدر من رجله؟ لا، الله الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام رجله ما يقدر، رجله الشريفة ما يقدر يحركها وحده، قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا رشدا، قل إنه ما يجيرني من الله، لا يجيرني من الله أحد، ولا أجد من دونه ملتحدا. تمام لولا احنا هذا يقيننا، هذا هذا ديننا، واضح إن شاء الله. فلا فاعل على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. قال والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. نعم. فهنا قال ونية الإمام الرجال والحفظة وصالح الجن بالتسليمتين في الأصح. ونية المأموم، المأموم المقتدي، قال ينوي إمامه في جهته، يعني إذا كان علي من الإمام نواه باليمنى، إذا علي صلى الإمام ينوي باليسرى، وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم، ينوي القوم هم يسلم عليهم، والحفظة وصالح الجن. قال والمنفرد، إذا واحد يصلي وحده ينوي الملائكة فقط، ينوي الملائكة. يعني هنا ليش زين صالح الجن ويناهم بالصلاة والمنفرد ما ينويهم؟ هنا سبحان الله شيخ عبد الكريم بيارة يعني رحمة الله عليه وقدس الله سره كان يقول صلاة الجماعة مقبولة، صلاة الجماعة مقبولة، حي على الصلاة. قال إن لم تقبل بالمأمومين قبلت بالإمام، إن لم تقبل بالإمام قبلت ربما بأحد المصلين بخلفه، إن لم تقبل بهم كلهم قبلت بصالح الجن، إن لم تقبل بالجن قبلت بصلاة الملائكة. قال فهي تقبل على أهل الله يعني، وهكذا. نعم. قال ونية المنفرد الملائكة فقط. قال وخفض الثانية عن الأولى، يعني حاليا يتكلم هو كله عن التسليم. يعني تلاحظون بالصلاة لما نصلي الإمام شو يسوي من يسلم؟ السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الثاني شو يسوي لها؟ صوته يخفضه، خفض الصوت بالثانية. واضح، هذه من السنة أيضا. نعم. ومقارنته لسلام الإمام كما مر. المقارنة شو وقت تبدي؟ بنقول السلام، أنت تبدي السلام، واضح؟ يعني مو تنتظره يكمل يلا. المعتمد في المذهب شنو؟ أن تكون المقارنة الحرف بعد الحرف، واضح إن شاء الله؟ نعم، كما مر عندنا في التحريمة. قال والبداءة باليمين، يعني أول ما يبدي يسلم على اليمنى ثم يسلم على اليسرى. قال وانتظار المسبوق فراغ الإمام، هذه شوف انتبهوا عليها مهمة جدا. قال وانتظار المسبوق فراغ الإمام، يعني لما أنت جيت بالركعة الثانية أو بالثالثة، يعني عندك مطلوب ركعات، شو وقت تقوم تقضيهن؟ أكو ناس أول ما الإمام يقول السلام قبل قام الحيلة، لا، شو وقت أقوم العد؟ متى ما كمل التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، متى ما فرغ من سلامه، ها، مو من بدأ بالسلام، يعني قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أنت عاد قوم كمل. ليش؟ لأن جزء عليه السجود سهو. وإذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، وسجد، أنت وقفت الحيلك، أنت لازم توافق بالسجود، راح ترجع النوبة، تمام؟ وهذا تحصل إشكال يعني، فاكتب عليها، اكتب لعله، يعني لعله يسلم عليه سهو، يجوز عليه السجود سهو، تمام لولا؟ نعم. وهكذا نأخذ إن شاء الله سريعا آداب الصلاة، يعني المستحبات، حتى نختم بها درسنا بعونه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في آداب الصلاة، اكتب جواها يعني مستحبات، الأمور المستحبة. قال من آدابها إخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير. طبعا الكم عند العرب سابقا، الكم مالهم كان يعني كبير، شلون هسه حاليا الصعيد ما الصعيد هيك، شو اسمه مالهم يصير الكم مال هدوم يصير كبير، هذا ضيق هكذا بهذا الضيق، هذا كان ملابس الروم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لبس جبة الرومية. شنو رومية؟ يعني الكم مالها ضيق، الكم مالها ضيق، هذه مو كان ملابس العرب، ملابس العرب سابقا كانت الأكمام شبيهة طويلة، وكانت إلى أزمان يعني متأخرة كان موجودة هاي، يتصلكم حتى أنه يعني يضم إذا من البرد يخليها بيها، كذلك يضم بيها الكتب، يضمون الكتب، الكتب يضم بالكم ماله هالقد ما كبير يعني. إيه الإمام ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه يقول كان دائما حين يجلس يمد يده في كمه، دائما يخلي يده بالكم ماله. ليش؟ شوف خلنا بثلكم إياها، قل دائما هاي من يقعد القعدة ماله خالي يده بالكم مالته. قل وذات يوم تحرك فسقطت سبحته، قال فتضايق، قالوا لما؟ قال سر بيني وبين الله، أنا قاعد أمد يدي هنا قاعد أذكر. أي هاي منه؟ الإمام بن حجر العسقلاني رضي الله عنه. نعم، فهكذا الأكمام كانت كبيرة، وكبيرة يعني بالحجم، وكذلك تنزل لهناية، يعني مو للرسغ، لا تنزل. فهكذا هذا من الآداب. قل لما نصلي شو تسوي؟ إخراج اليدين من الكمين، لأنه أقرب للتواضع، تتواضع، طلع إيدك من الكمين وتكبر بها، واضح إن شاء الله؟ هذه من آداب، أقرب للتذلل بين يدي الله، من آداب الصلاة، من مستحبات الصلاة. نعم. قال ونظر المصلي، المصلي لما يصلي وين يدحج؟ يدحج لي قدام، يرفع يده فوق، هيظل بالصلاة يدحج يمنى ويسرى وشكوش ماكو، لا. قال ونظر المصلي إلى موضع سجوده قائما، يعني بالقيام من واقف الحيلة وين يدحج؟ يدحج على موضع سجوده، يثبت نظره على موضع سجوده. التغميض بالصلاة طبعا مكروه، فما يغمض عينه، لا يفتحها، ولكن شنو؟ يدحج على موضع مو يلتفت يمنى ويسرى، إذا التفت برأسه هاي تختلف، إذا بعينه يعني مستحبات، يعني خلال مقابلها شنو؟ خلاف الأولى، المستحبات يقابلها شنو؟ خلاف الأولى. ولكن ورد حديث قدسي يقول الله تعالى للملتفت في الصلاة، قال إذا التفت يقول الله له أنا خير مما التفت إليه، شغلة خوف يعني بالعين بالرأس، يعني في الواحد يتحرج بالعين ما بها ضير، ولكن خلاف الأولى. فشي إذا حج وين إذا حج؟ على موضع السجود، وإلى ظاهر القدم راكعا، لما يركع وين يدحج؟ على القدم، على القدم مالته، واضح نظر وين يصير؟ على القدم. ولما يسجد يدحج على أرنبة الأنف، يدحج على أرنبة أنفه بالسجود. ولما يقعد بين بين جلستين أو بالتشهد وين يدحج؟ بحجرة، نظر وين يصير؟ يصير بحجرة، واضح إن شاء الله. نعم، وإلى حجره جالسا. ولما يسلم يصير نظرة إلى منكبيه، دحج منكب، مو دحج يشمنا ويسرى وكذا. ليش؟ لأنه ربما مثلا هو دحج أو شاف موقف مضحك وضحك، خاف تبطل صلاة الواجب وتمهم له لا إيه وهكذا. نعم. قال ودفع السعال ما استطاع، إيش قد يقدر يدفع القحة؟ خلي يدفعها. دفع السعال ما استطاع، إيش قد يقدر؟ خلي يدفعها. أما ما يحصل مرات يعني من بعض الأئمة بالصلاة وده يقرأ ونسى، نسى الآية مثلا، شو يسوي؟ يقوم يتنحنح حجة أن هنا جتني يعني شون كذا، يقوم يتنحنح حتى شنو؟ لما يتذكر الآية هذه تبطل الصلاة. أي نعم، هذا إن شاء الله شوية تخوف يعني. نعم. وكظم فمه عند التثاؤب، لما يتثاؤب شو يسوي؟ خليك ضم فمه بالتثاؤب. شو يسوي؟ أولا يدفع التثاؤب بجد ما يقدر، شو يسوي؟ يدفع التثاؤب فيشد حلقه، يشده من يجي التثاؤب شو يسوي؟ يشد حلقه. ما قدر يسد حلقه، قالوا يأخذ شفته اليسرى بأسنانه العليا هكذا عضها. خوش، هاي همين ما فادت إلا يعني تمام. شو يسوي؟ قالوا إن كان قائما يضع يده على أنفه يده اليمنى، إن كان قائما. ليش؟ إذا خلى اليسرى حصير حركاته هواية، اليسرى سوين جوا اليمنى، فإن كان قائما شي خلي ياهو الإيد ياهو اليمنى، وإذا كان راكعا أو ساجدا أو جالسا لا هنا يستخدم اليسرى. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال والقيام حين قيل حي على الفلاح بالإقامة، وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة عادين يبدأ بالتكبير، حاليا تركيا ملتزمين بها جدا، وقد قامت الصلاة وقد قام الصلاة كذا قبل كبر حتى لا استوى اعتدل ولا كذا، قلت تمسكا بالمذهب. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.